سعيد المنصور هذا الخراساني ينزل مكة في قتل له مصنفات الصاري وسنن سعيد المنصور تفسيره موجود الآن. فهذا وكان لا يتراجع عما كتبه لشدة وفوكه به، إذا حدث من حفظه وعرضوه مثلا يتراجع، وأما إذا حدث من كتابه أبدا ما أحد يرد عليه لشدة وفوكه به، هكذا يصفه حتى في التقريب يقول هذا، وكان لا يتراجع عما حدث من كتبه من كتابه.